يقول نسمع كثيرا من الشباب للأسف من يقدح في العلماء ويتهمهم بالخذول والتقاعس وما توجههم بذلك. العلماء حينما ترى منهم بعض الأمور والأفعال إن كان ما رأيته نوع تقصير كما تقول وعدم اجتهاد في هذا الأمر، أما وصفك لعموم العلماء هذا خطأ، لا يمكن يقع من عموم العلماء، لكن إن أردت مثل واحد منهم ربما يضعف هذا ليس معصوم قد يقع، فالواجب عليك في هذه الحال المناصحة، فقد يكون هذا العالم متأول لهذا الفعل، وقد يكون أنت أخطأت في نظرك وأنه تقاعس، وقد يكون له عذر كما وقع للصحابة عنهم عن بعض الصحابة إما أسامة بن زيد أو غيره حينما قيل له ذلك قال ترون يعني ما معناه أننا يتحدثنا بشيء أخبرناكم، حينما ذكروا له بعض المناصحة المعنى أن العالم لا يلزم بل لا يشرع في حقه حينما يناصح أو حينما يكلم ولاة الأمر ونحو ذلك يأتي من الناس يقول قلت وفعلت هذا ليس من الطريق المناصحة، والطريق المشروع المناصحة هو بذل الجهد في النصيحة وبيان الحق مع سلوك الطريق الأنسب والأيسر والأسهل، ولأهل العلم طرق في هذا وهم يختلفون في هذا، فلذا ربما يكون إنسان ظنا وكان ظنه ليس بصواب، وبالجملة لا نقول إن أهل العلم أنهم معصومون من الخطأ، يقع من كل أحد، كل بني آدم خطأ وهم منهم، فإذا رأيت شيئا من هذا فاجتهد في المناصحة واجتهد في بيان الأمر، ولعل هذا أمر لم يبلغه إن كان ما ذكرته صحيحا، ولعل بلغه وتأول إلى غير ذلك، وقد يكون له عذر من الأعذار، ابحث عن عذر. وأنت حينما ترى رجلا من عامة الناس وقع في خطأ وقع في أمور فإنك تبحث له عن العذر المناسب وتقول لعله كذا، فأهل العلم من باب أولى. ثم أيضا مما ينبغي بل الواجب صيانة أعراض أهل العلم وعدم التعرض لهم، والغيبة والتكلم الأعراض إذا كان يعوم الناس لا يجوز، وعند كثير من العلم من الكبار، فأهل العلم غيبتهم أشد، نص العلماء على أن غيبة العالم والعابد ليس كغيبة غيره من عامة الناس، وإن كانت غيبة محرمة للجميع ولا تجوز إلا في صور استثناها أهل العلم. ثم نعلم أن الكلام في أهل العلم في الحقيقة يفتح الطريق لأهل الشر والفساد من دعاة السوء الذين لا يريدون الخير بهذه الأمة، ويريدون أن يفسدوا ما بين العلماء والولاة وما بين العلماء والشباب وما بين العلماء وعموم الناس، ولهذا تراهم يلمزون ويغمزون ويشبهون ويلبسون، وربما انساق معهم بعض الناس جهلا وما درى أن هؤلاء في الحقيقة ذئاب في صورة إنس، ويلبسون مسوك الظأن وقلوبهم قلوب الذئاب، وكم أفسدوا وهم لا يريدون خيرا بالأمة، ولهذا وقع في شراكهم كثير من الناس حتى إنهم سلطوا ألسنتهم على أهل العلم والدعاة الله سبحانه وتعالى، وسلم منهم أعداء الدين من الرافضة والعلمانيين والليبراليين وامثالهم ممن لا يريدون خيرا بالأمة ولا بولاة الأمر، بل يريدون بها الشر ويكيدون لها، وتجدهم يتفقون مع مآرب فاسدة في الشرق والغرب لحرب الدين. ولو لم يكن يعني لو فرض أن هذا العالم وقع في خطأ، لو فرض أن فرض هذا العالم وهذا العالم لو لم يكن في كف اللسان بل والعمل بذلك ذلك إحسان الظن بسد الباب للمفسدين لكان أمرا واجبا، فلو كان ما وقع في هذا العالم أمرا يترتب عليه مفاسد، فإن المفاسد مترتبة على القذف أهل العلم وفتح الباب لأهل الشر والفساد وإيقاع العداوة والبغضاء بين أهل العلم وغيرهم، فساد وفساد عريض. ثم يقول بعد ذلك إلى عدم ثقة الناس بأهل العلم حينما يتكلم هذا ويتكلم هذا، فيفضي إلى سوء الظن ثم إذا ساء الظن بين أهل العلم وطلاب العلم قل على عامة الناس السلام، ماذا؟ بل ربما يلجؤون إلى غيرهم من الشر والفساد. فليحذر أن وقع في مثل هذه الأمور، وليتق الله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه موقوف ومسؤول عن قوله الذي ترتب عليه من الفاسد الشيء الكثير، وهذا أمر مشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.